السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الرابع من تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. قلت أن أسباب الإلحاد عبارة عن 6 حاجات. 1، عدم الرجوع إلى العلماء وإلى المصادر الأساسية في الفقه الإسلامي، القرآن والسنة وإجماع العلماء والفقه إلى آخره يعني. 2، اتباع الهوى. 3، الأسئلة الشيطانية اللي بتعجز الإنسان لأنها فوق طاقته. 4، تحكيم العقل في علم الغيب. 5، عدم فهم الحكمة في بعض الأمور، الإنسان ما بيبقاش فاهم في إيه الموضوع ده، ليه أسبابه إيه إلى آخره. ثم أخيرا اختلاط المفاهيم. أنا اتكلمت عن أول واحدة، وجوب اتباع العلماء والرجوع إلى المصادر الشرعية في فهم الإسلام. 2، اتكلمت عن عبادة الهوى والعياذ بالله، وإن المزاج ده اللي بيضل الإنسان. 3، النهاردة بقى اللي هنتكلم في موضوعنا الجزء الرابع اللي هو الأسئلة التي لا يتحملها العقل، أسئلة شيطانية، أسئلة فوق طاقتك، بتخلي الواحد بقى يقعد يشت كده ويفكر، وبعدين طب وبعدين اللي بيكفر، اللي بينتحر، اللي بيعيش في ضلال، اللي بيعيش في ضياع إلى آخره. لكن المسلم الحمد لله رب العالمين متزن، لأن الله عز وجل وضح لنا أنه هو الذي خلق الإنسان. عشان كده لما بنسأل ربنا نرجع إلى شرعه في سورة الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وفي سورة النجم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. طب يا رب يا اللي خلقتني، إيه جسمي ده؟ إيه الوضع اللي أنا فيه ده؟ إيه إمكانياتي؟ ايه حدودي؟ ايه طاقاتي؟ ايه ملكاتي؟ ها؟ عشان اعرف ما تحملش اكتر من طاقتي، وما حملش عقلي اكتر من طاقته. فالله عز وجل يوضح لنا في سورة النساء، يقول: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وخلق الانسان ايه؟ ضعيفا. يعني ايه ضعيفا؟ يعني في شهوات، واكبر شهوه في الانسان شهوه الجنس. سوره آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبعد والبنين، اكون عندي عيال، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه الفلوس، والخيل المسومه العربيات النهارده، والانعام يكون عندي مزرعه، والحرث يكون عندي ارض الى اخره. اذا الانسان ضعيف، بنيته ضعيفه، وفكره ضعيف، وفكره محدود، وخاضع لنظام الله عز وجل غصب عنك أو برضاك. سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طوعا وإيه؟ وكرها. واحد في أمريكا قال: لا أنا مش هنام، وقعد يوم ما نامش. 2، يشرب قهوة، ياخد من الشيطان. 3، الرابع قدامه مستشفى الأمراض العقلية، الجن. ليه؟ خرج عن نظام الله. تقدر تقول: لا أنا مش هاكل، طب لو كلت مش هأخرج، أنا مش هنام، أنا مش هزعل، مش هبكي. لا. إذن الإنسان بنيته بني آدم، بشر، له طاقات وله إمكانيات وله قدرات. عامل بالظبط زي إيه؟ زي اللي بيلعب حديد. ها، جسمه إيه الأول؟ وزن إيه هو؟ طيب، إيه الوزن اللي يقدر يشيله وتمام عليه؟ كويس، على قده. لكن لما تحط له 500 كيلو وتقول له شيلهم، لا أنت بتتجنب بقى، ده مش معقول. هيجي يشيلهم، يا اما هيقع، يا اما هيتكسر، يا اما هيموت بقى، شوف هيجرى له ايه. يرجع يقول الحديد هو السبب؟ لا، انت السبب، انت حملت نفسك اكتر من طاقتك. اذا كان الله تبارك وتعالى في سوره البقره بيقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا، اي شده وصعوبه، كما حملته على الذين من قبلنا. طب يعني يا رب ما تحملناش اكتر من طاقتنا يا رب. ولذلك في سوره الطلاق: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. إلا ما آتاها. طيب نرجع لموضوعنا بقى بتاع الإلحاد بتاع الشباب الغلبان ده. دول بيعملوا ايه؟ يقعد بقى يعمل كده ويفكر ايوه استنى بس بتفكر بايه؟ بفكر بعقلي. وعقلك ده قد ايه؟ بص دماغك قد ايه؟ بص الدماغ قد البطيخه الصغيره دي والعقل جوه قد كده. انت عايز ده اللي قد كده يفكر في الكون ورب الكون وده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ممكن. زي ما بقول لك ال 500 كيلو عايز يشيلهم ده. ده زي الواقف قدام حيطه عمال يزقها. ما انت بتستهبل ولا بتستعبط؟ مش هينفع. عشان كده بنقول انت مخك له تحمل. زي عيني انا ببص بعيني بس اقصى حاجه اشوفها ايه؟ اقصى حاجه اشوف كم كيلو بسمع كم برضو يعني الرجل بتقدر تمشي بس قد ايه؟ اقدر احمل على ايدي قد ايه؟ كل شيء في الانسان محدود. علشان كده انت عايز المحدود ده يفكر في اللامحدود. مش ممكن. هيضل. عشان كده يقعد بقى الواحد من دول يقول لك ايوه. والشيطان بقى طبعا يجري عليه على طول. يقول صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري: ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلق كذا. ساحب معاك مين خلقك؟ هتقول ربنا. مين خلق السماوات والارض؟ ربنا. وبعدين يروح مره واحده يقول لك ايه؟ فمن خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاذا بلغه فليستعذ ولينتهي. فليستعذ بالله ولينتهي. حديث البخاري. استعذ بالله يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان قال لي من خلقك؟ ايوه ربنا. من خلق السماوات والارض؟ ربنا. من خلق الله؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفل من غير ريق. تفل. او تقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المهم اذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. ينتهي يعني ما تمشيش بقى معاه بقى. ما تمشيش معاه. بص سوره الاعراف: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ذكروا الله عز وجل فاذا هم مبصرون. ايوه الحمد لله كان هيضلني. واخوانهم اخوان الشياطين. الشياطين بيعملوا معاهم ايه؟ واخوانهم يمدونهم في الغي يعني الضلال ثم لا يقصرون. ما بيرجعش بقى. سحب بقى زي ما احنا بنقول سحب. ما شاء الله ربنا خلق الله. أوب أوب أوب أوب أوب. كفر بالله. يبقى هيكفر يا اما هيعيش في ضلال يا اما هيعيش في هلاك يا اما هيروح ينتحر ومصيره دنيا واخره سيء والعياذ بالله. ليه؟ هو السبب لانه حمل عقله اكتر من طاقه. طب خليني اضرب لك مثل عملي شويه يوضح لك انا عايز اقول ايه. لو فهمت المثل ده سبحان الله. بص النمله، ربنا خلق النمله وخلق الحيوانات والحشرات. ساعات بعض المغفلين يقول لك طب ليه خليها ليه؟ عشان تتعظ وتبص. الاسد اقوى منك والفيل بياكل اكتر منك والارنبه بتخلف اكتر من مراتك، لكن ايه؟ جس انهم حيوانات. وبص الحشرات. طيب تعال بص على النمله. بص النمله دي. لو انا قلت لك بص البني ادم الانسان من هنا حجمه قد ايه؟ النمله دي كام في الميه منك؟ يعني النمله دي تحط عليها كام عشان تبقى بني ادم بالطول ده؟ بص حجمها قد ايه؟ وبص انت حجمك قد ايه؟ طيب انت بتاكل طبق رز. طبق الرز دي كام رزايه؟ يعني لو عديت عدد الرزايات الموجوده في طبق الرز قول 500 مثلا، يعني ده المعقول المعقول. طيب 500 حبايه رز، الرزايه الواحده تاكل فيها كام نمله؟ حبه الرزه دي كام نمله تقعد تاكل فيها الرزايه الواحده دي؟ قول 100 نمله. طيب تعالى بقى على نمله، قول لها يا نمله في واحد اسمه البني ادم قدك ديشليار. كام ديشليار بقى؟ ديشليار اللي هو واحد وقدامه 63 صفر، مفيش بعد كده. في واحد بقى ضخم جدا جدا جدا اسمه بني ادم. عارفه يا نمله البني ادم ده لما بيقعد ياكل الرز ده، بصوا انتوا 100 نملايه في واحده رزايه، هو قدامه طبق رز بس فيه 500 واحده من دي. 500 واحده من دي وحته لحمه قد كده وطبق خضار وطبق سلطه وكوبايه ميه قد كده وازازه شويبس. النمله هتعمل ازاي؟ يعني ايه؟ لا مش ممكن، ما تقدرش تتخيل النمله، لان النمله بص قد ايه، النمله وعلى مخها هيبقى قد ايه وعلى لكن هل معنى كده ان الانسان مش موجود عشان النمله مش متخيله مش مستوعبه مش مدركه هذا الامر؟ لا، موجود موجود الانسان، موجود اللي هو انا اهو، وبص ببص للنمله ازاي، سبحانك يا رب، بص النمله قد ايه، ها، وشوف انت بقى امكانياتك وقدراتك، وهكذا وهكذا. فالانسان اللي في الكون وسبع سماوات وأوحينا في كل سماء أمرها وسورة فصلت، أنت عايز إيه؟ أنت بتقول إيه؟ رايح فين أنت؟ رايح فين يا بني آدم؟ لا إله إلا الله. علشان كده بنقول يا بني آدم لك حاجتين اتنين مسموح لك تتحرك فيهما. إيه دول؟ واحد طبيعتك، اتنين وظيفتك. واحد طبيعتك، يعني ايه طبيعتك؟ يعني انا طبيعتي بشر، يعني ايه بشر؟ يعني محدود، سمعي محدود، بصري محدود، فكري محدود، على قدي، في حاجات ما اعرفش اتخيلها، ها؟ بس يبقى اسال وعيش في طبيعتك البشريه، ما تطلعش عليها، مش هتوصل، هتكفر وهتنتحر وهتعيش في ضلال. طبيعتك. اتنين وظيفتك. ايه وظيفتي؟ عبد لله، ربنا خلقني اسمع كلامه وبيختبرني في الدنيا، اسمع كلامه ولا لا؟ يعلم الله عز وجل انا هسمع كلامه ولا لا، لكن بيختبرني. اذا انا ليا طبيعه بشريه ووظيفه عبوديه، في اطار الطبيعه والوظيفه اتصرف. ها طبيعتك اسال بقى، بس اسئله تناسبك، خليك على قدك، شوف النمله كانت عامله ازاي، خليك على قدك. وطبيعتك الطبيعه البشريه، ووظيفتك وظيفة العبودية. عشان كده العلماء بيقولوا لنا كلام جميل قوي، يقول لك ايه؟ المسائل التي لا يترتب عليها عمل، ها، الخوض فيها من باب التكلف. الخوض فيها من باب التكلف، وما انا من المتكلفين. ازاي؟ حاجة مش هيترتب عليها عمل، يعني الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ طب وانا مالي؟ ايه يعني هيفيد عليا بايه؟ المهم انا بعد عن الشيطان وخلاص. النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ هي ايه قيمة الموضوع ده؟ ها؟ يعني مثلا ربنا سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، طب ما ربنا يعلم هم قد إيه؟ هم ما قالناش ليه؟ لأنه ما يهمناش الأمر ده. زي في سورة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، إيه بعضها ده؟ ديلها ولا رجليها ولا لا، ما يهمناش ما يهمناش، مش هيترتب عليه عمل، بس خلاص يبقى ما اسألش فيه. ولذلك تلاقي الإنسان اللي شاغل نفسه بقى بالأسئلة الهايفة، ها؟ والله ما بيعرف يتوضأ. قول لك روح اسال في الوضوء احسن لك، اسال في الطهاره الاول، اسال ازاي، بدل ما عمال شاغل نفسك باسئله، ها، اسئله الشيطان بيسالها لك. طبعا دي بالنسبه ليك انت عاجز عن انك انت ترد، لانك بشر محدود الفكر وكل محدود السمع والطاقه والقدرات انت بشر، بشر بني ادم، عيش على قدك، اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويسحب بيك بالاسئله المعجزه بالنسبه ليك التي لا يترتب عليها عمل، بل والعياذ بالله هتضلك او تخليك تكفر او تخليك تنتحر. موعدنا بقى ان شاء الله في الحلقه القادمه مع الحلقه الخامسه، ودي هتبقى عن المصيبه الكبيره من وجهه نظري بقى، تحكيم العقل في علم الغيب. نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.